قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا. ابتاع يعني اشترى. وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ. نعم، هذا له. يعني إنسان اشترى ثمر نخل أو ثمر عنب، له أن يبقيه ماذا إلى وقت ماذا بالنسبة للثمار، إلى وقت ماذا الجذاذ الذي هو الصرم الذي هو القطع، وبالنسبة أيضا للحبوب إلى وقت ماذا الحصاد، هذا يجوز له. لكن لو أخره عن وقت الجذاذ وحصلت ماذا به آفة نزلت به، لأن الآفة لا تتصورون فقط أن الآفة التي تصيب البستان من الأمراض، نعم، لكن هناك شيء يعرف بالجوائح وسيتحدث عنها المؤلف بعد قليل ونتكلم عنها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك قال لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ، لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه. هذه هي العادة، العادة أن بيع الثمار يبقى إلى وقت الجذاذ، ثم بعد ذلك يصرم يقطع ويحمل ينقل من مكانه، والعادة محكمة لما ذكرنا في الثمر المؤبر. قال رحمه الله: وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها. لأنه مطالب بحفظها، يعني إذا احتاج سقي فلا بد، لأنها تحتاج ماء، لأنه لو قطع عنها الماء قد يؤدي ذلك لأن تكون يعني تجف، وهذا يدل على فسادها. نعم، لأن عليه تسليمها في أوان حصادها، ولا يحصل إلا بالسقي فلزمه، بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها. هذه مرة المسألة والخلاف فيها، لأنه لا يلزمه تسليمها. قال رحمه الله: وإن تلفت بجائحة من السماء. هذه ناحية مهمة، وأنبهكم أيها الإخوة، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن ما ندرس هذا الفقه، هذا هو الفقه الإسلامي الذي أخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من مقاصد هذه الشريعة، أو من التخريج على ما في الكتاب والسنة من أحكام. ولذلك رأينا أن الأئمة رحمهم الله تعالى وضعوا أصولا لمسائلهم: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصلاح، أقوال الصحابة إلى غير ذلك من الأصول التي بعضها مجمع عليه وفي مقدمتها كتاب الله عز وجل، فهو كما هو معلوم يأتي في مقدمة الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وهكذا، هذا لا شك. وليست كل أحكام الفقه كما ترون هي مأخوذة نصا من الكتاب أو السنة، ولكن قد تكون تعود إليهما. ولما كان الإسلام أيضا كان هذا الفقه الإسلامي خصبا رحبا، كان أيضا يسير مع الحياة في كل زمان ومكان، نجد أن بعض أحكامه تحكم فيها العادة. وقد رأينا مر بنا ونحن في البيوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. وأن أيضا العلماء قالوا: وتعتبر العادة بلاد الحجاز. لماذا؟ لأنها أقرب إلى ذلك، إلى عهد رسول الله تعتبر عادتهم، وما لم يكن هناك عادة ينظر إلى عادة أهل تلك البلاد. والمراد بالعادة أيها الإخوة ليس معنى العادة أن يجتمع فئة من الناس فيلتفون حول أمر فيقولون هذا عادة ويجوز وقد يكون محرما، لا، العادة التي لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض إجماعا، بل هي تسير في روح الشريعة الإسلامية، هذه العادة المحكمة التي رأيناها ومرت بها ومر بنا نماذج منها. نأتي بعد ذلك أيها الإخوة إلى ما يعرف بالقانون الوضعي. الآن هذا القانون الوضعي هو وضع من وين؟ وضع من أفكار الناس، إنما مما يكون في أذهانهم. وتعلمون بأن الشريعة إنما من الذي أنزلها؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح شؤون عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو قد أنزل هذه الشريعة لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي شريعة كاملة تسير مع الحياة في كل زمان، تعالج أسقامها فتضع ماذا الداء، فتضع على الداء فتتعرف الداء وتضع له الدواء المناسب. وهي بلا شك تسير مع الإنسان في سفره وفي حضره في نومه وفي يقظته، حتى بأنها لم تترك ماذا أحكام الموتى، بل تسير معهم قبل الموت، عند الموت، بعد الموت، وأيضا بعد عند الدفن وبعد الدفن. فهي شريعة كاملة شاملة عامة لجميع ما يحتاج إليه الناس. أما القوانين الوضعية فمن الذي وضعه؟ هو الإنسان. والناس مهما أيها الإخوة سمت عقولهم إلى الحكمة والكمال والذكاء والفطنة، لا يمكن أن يصلوا إلى الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في بناء هذا الكون، في عمارته، في إسعاد الناس، لا يمكن أن يصلوا إلى الغاية. ولذلك تراهم يغيرون ويبدلون. وكل الذي يريد أن أصل إليه أن أولئك القانونيون أو الذين مع الأسف يعني تأثروا بالقانون من المسلمين وكتبوا فيه كتابات، يقولون بأن القانون يتميز على الشريعة الإسلامية بماذا؟ بالضوابط. يقولون مسائله محكمة متقنة، لها أصول، لها نظريات، وهذه النظريات تتفرع عنها مسائل كبرى، تجد كل المسائل تجتمع عليها. بينما نجد أن الشريعة الإسلامية مسائل منتشرة، فروع مجزأة مبعثرة، لا يوجد ما شيء يمسك بها ولا يلم بأطرافها. وهذا كلام غير صحيح. ومما ذكروه وضعوا ماذا؟ نظرية الظروف الطارئة التي تطرأ على الشيء غير متوقعة. مثلا عندك بستان فيه شيء من النخل فأثمر وبدأ، ثم نزلت عليه ريح وبرد شديد فصرمه، أو حر شديد فأذابه وأهلكه، أو مثلا نزلت به أمطار فأيضا أفسدته. هذه الآفة نسميها الآفة السماوية. الجواب نقول هذه دعوة غير مسلمة، فهناك نظرية الجوائح هذه التي سنبدأ بها، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يستحل أحدكم، أو بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذه نظرية الجوائح. وهناك القواعد الفقهية الكبرى التي تمسك بفروع المسائل وتلتقي حولها، فتضع القاعدة فتجتمع حولها كل المسائل المرتبطة فيها في باب الفقه، من الطهارة، من الصلاة، من الزكاة، من الحج، من الصيام، من البيوع، من النكاح، من القضاء، من أيضا الجنايات، من العقوبات، من العلاقات الدولية، كلها تلتقي ما دام هناك ضابط يعود، ما دام تنسجم تحت هذه القاعدة. إذا لا شك بأن الشريعة الإسلامية محكمة، ويكفي أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول الفقه. هذا العلم الذي لم يوجد في أي أمة من الأمم، الذي هو علم ماذا؟ أصول الفقه. وأصول الفقه بمثابة موازين. أنت عندما يريد المجتهد أن يجتهد في مسألة، لا بد أن يكون عنده معيار دقيق وميزان ثابت يتأكد من ذلك، من دقة ذلك الوزن والمعيار. هو تلك الأصول: الأمر يقتضي الفساد، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد، الأمور مثلا بمقاصدها، ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية الكبيرة. تجد أننا نرد مسائل الفقه إليها. ولذلك القواعد الأصولية أيها الإخوة لا يشد منها شاذ، هي قواعد مضطردة، بمعنى أنه لا يشد منها شيء، لكن القواعد الفقهية لها استثناءات، يعني يشد من القاعدة بعض المسائل المستثناء. ولذلك ترى قواعد الأصول وقواعد النحو هذه تراها لا يشد منها شيء. فالنحو تقول: الفاعل مرفوع، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، فتجد أن هذه كلها منظمة. إذن الواقع أن الفقه الإسلامي ليس كما يقولون هو جزئيات منتثرة ومسائل مبعثرة ولا يمكن الإلمام بها، بل ذلك كثرته وتنوعه دليل على خصوبته، وأنه بلا شك يرجع إلى أصول في مقدمتها كتاب الله عز وجل. فلا أعظم من هذا الكتاب فهو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما أجمع عليه المسلمون. وأيضا هناك القياس، قياس العلة، إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وهكذا أيها الإخوة. وهذه من المسائل المهمة، لكننا نتبين أيضا بأن القانون إنما هو من وضع البشر، وهو قابل للتغيير والتبديل، وهذا ما ترونه. الأمر الآخر بأن حماية القانون هي ترجع إلى ماذا؟ إلى الخوف من القانون، من أن يطبق على الإنسان. لكن ما في هناك وازع ديني وضمير يحجزك أن ترتكب، لكن الإنسان الذي يعمل بشريعة الله لو ارتكب ذنبا، حتى وإن رأى ذلك الذنب، مثلا استحل ذلك الذنب، لكنه بعد ذلك سيعود، سيعيش في ألم، ستجد الوخزات التي تستمر معه، وإذا تاب وأناب. لأن من شروط التوبة هو أن تقلع عن الذنب، أن تندم عليه، أن تصر على عدم العودة عليه. القانون تحتال عليه لأنه من وضع البشر، فتعمل أي وسيلة فتخرج. لكن الشريعة الإسلامية لا تحتال عليها. لماذا؟ لأنك تعلم بأن هناك رقيبة، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبهذا نتبين أيها الإخوة خصوصية الفقه الإسلامي. ولذلك عندما عرض الفقه الإسلامي أمام أولئك المستشرقين في فترات متقدمة، فوقفوا قالوا إن الفقه الإسلامي يشتمل على كنوز، وإن حصل تقصير فهو بسبب أهله، وقالوا بأنه صالح لأن يعيش الناس تحت لوائه، ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أولئك. فهذا الفقه إنما هو من شريعة الله الخالدة، فينبغي للمسلم دائما أن يفهم ما يتعلم حتى يعرف قيمته ويتبين، وأن ذاك القانون إن درسه الإنسان فهو درس ذلك القانون ليعرف مقام الشريعة الإسلامية وعلو مجدها وطول باعها، وأنها لا يمكن أن يوازن بينها وبين القانون. لأن القانون أيها الإخوة عندما يوازن بينه وبين الشريعة كأن تأتي بسيف وتأتي بعصا وتقول هذا السيف أمضى أقوى من العصا. ولذلك يقول الشاعر: ألم ترى إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني تجعل السيف في موازنة العصا، هذا يقطع الشيء قطعا والعصا لا يصل إلى ولا إلى جزء يسير من ذلك. إذن هذا الذي أردت، وضع الجوائح هذه أيضا تعتبر في الحقيقة نظرية الظروف الطارئة. فالذين كتبوا في الكتابات الحديثة وضعوا عنوان بنظرية الظروف الطارئة. ما معنى طارئة؟ آفة سماوية حلت بالإنسان لا يعلم، هذا الثمر قد بدأ صلاحه، ولكن جاءت ماذا؟ آفة من السماء، كما قلت لكم، حر شديد جدا فأذابت الرطب، أو برد شديد فأسقطه، أو ماذا؟ مطر فأيضا أثر فيه وأتلفه بعد أن ينضج هجا. أما حينما يكون بلحا فلا يتأثر بالمطر. وإن تلفت بجائحة من السماء. أولا نريد أن نعرف ما هي الجائحة. الجائحة هي الآفة السماوية التي تصيب الثمار والزروع فتهلكها، يعني الآفات التي تهلكها وتقضي عليها، هذه الآفة، هذه هي الجائحة. لأن الجوائح جمع جائحة، والجائحة مفرد جوائح، والجائحة آفة ومصيبة تنزل بالزرع فتفنيه وتقضي عليه. فما الذي يترتب على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الطريق السوي في ذلك، قال: وإن تلفت بجائحة من السماء فهي من ضمان البائع، لما روى جابر. هذا هو رأي المذهب، أما المسألة أيها الإخوة ففيها خلاف من العلماء، من يرى أنها من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع. لماذا؟ قالوا: لأن البائع قد باع، وتحول ملك الثمر إلى المشتري وارتفعت يد البائع عنه، فكان ذلك دليلا على أنه هو المسؤول عنه، وإذا كان ذلك في ملكه فهو المسؤول عما يترتب عليه من تلف أو غيره. ومن العلماء كالحنابلة والمالكية على تفصيل، من قال القول الأول هو مذهب الحنفية والشافعية على الصحيح عندهم هو المشهور، والثاني مذهب الحنابلة الذي معنا وهو قول المالكية، ولكن المالكية يفصلون، الإمام له تفصيل، وهي الرواية التي سيشير إليها المؤلف يتفق فيها الإمام أحمد مع مالك أنه يفرق في الجائحة ما بين الثلث وما دونه، فالثلث وما دونه يكون من ضمان البائع، وأما إذا كانت الجائحة دون الثلث فهي من ضمان المشتري، وهذا قول للإمام أحمد وسيشير إليه المؤلف رحمه الله بالنسبة للإمام أحمد. ولكن ما سبب الخلاف في ذلك؟ أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في فهم الحديث وفيما يدل عليه، فمن العلماء من أخذ بنص الحديث الذي سيذكره المؤلف في من يبتاع ثمرا فتصيبه جائحة بما يأكل أحدكم مال أخيه أو بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، والآخرون لهم دليل يتمسكون بظاهره. قال لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني بوضع الجوائح أي رفع أن الجائحة إذا نزلت بالمشتري فإنها تكون من ضمان البائع، يعني وضعها رفعها عن المشتري. وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصاب، إن بعت يعني إن اشتريت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. محل الشاهد قوله فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، فاعتبر الجائحة إذا نزلت بالمال كأنها أسقطت حق البائع في الملك، وأنه يلزمه أن يرد الثمن إلى المشتري، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، قاله حجة الحنابلة ومن معهم. أما الفريق الآخر وهذا الحديث في مسلم، فيستدلون أيضا في الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم أن رجلا أصيب في ثمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أصيب في ثمار؟ أي اشترى ثمارا فأصابت حجائحة. أصيب رجل في ثمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثر دينه، أي تراكمت عليه الديون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ما تصدق به عليه دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما عنده أو خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ما وجه الدلالة من الحديث؟ هذا قالوا الفريق الآخر حنفية والشافعية، لو كان وضع الجوائح واجبا لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر رسول الله الناس أن يتصدق عليه، وإنما يأمر البائع أن يرد إليه حقه، لكن كون الناس تصدقوا عليه ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لكم إلا ما وجدتم عنده، قالوا هذا دليل على أن ضمان الجائحة إنما هي من ضمان المشتري. ما جوابكم عن الرواية الأخرى؟ قالوا ذاك يحمل على الاستحباب، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، لماذا؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، قالوا هذا محمول على الاستحباب. ولا شك أن المذهب الذي معنا هو الأظهر في ذلك والأولى، لأن الحديث صريح فيه. قال رواهما مسلم رحمه الله، ولأنها تؤخذ حالا فحالا فكانت من ضمان البائع، تؤخذ حالا فحالا يعني حل فحالا، نعم. قال ولأنها تؤخذ حالا فحالا فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة، لأن البائع يأخذ الثمن وهذا بعد ذلك يأخذ الثمرة. لكن هذا الذي نحن استدلنا فيه من الناحية الشرعية، لكن لو أردنا أن نستدل من الناحية العقلية للمذهب الذي معنا الذين قالوا بالضمان، هو أن هذه الثمرة البائع مسؤول عن حفظها والقيام عليها، فإذا أصابتها جائحة كان ذلك في الوقت الذي أيضا حصل فيه أن البائع مسؤول عن حفظها ومراقبتها ومتابعتها، ولذلك قالوا ناسب أن يكون هو الضامن. الآخرون أجابوا عن حديث الفريق هنا، قالوا هذا محمول على من يفرط، يعني من يترك الثمرة إلى وقت الحصاد أو وقت الجذاذ ويتأخر، يعني يؤخر ذلك عن الوقت فتصيبها جائحة فيكون من ضمان البائع لأنه فرط، فهذا هو المقصود في الحديث. ونحن الحقيقة حديث رسول الله ظاهر لنا، وهو حديث عام: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. قال: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، يعني يريد المؤلف أن الجائحة ما لا صنع للآدمي فيها، لأنه لكان للإنسان صنع فيها ويتحملها، لأنه على اليد ما جنت على اليد ما أخذت، لكن هذه لا صنع له فيها. اشتد الحر اشتدادا كثيرا فأذاب الرطب، أو نزل برد فصرم الزرع قضى عليه أسقطه، أو نزلت أمطار شديدة كذلك فأثرت عليه، هذه كلها يسمون آفات سماوية، يعني تمت بقضاء الله وقدره. لماذا سميت آفة؟ لا لأن الناس يردونها ولا يرضون بقضاء الله وقدره، لا، لم يكن ذلك المقصود، ولكن سميت آفة لما يترتب عليها من الضرر والآثام، فهي تفسد أشياء، ولذلك سميت آفة. والآفة ما تتلف الشيء، لأن الآفة قد تتلف الثمر وقد تتلف الزرع وقد تتلف غير ذلك أيضا. نعم. قال: فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. هنا الآفة ليست حقيقة، ليست من السماء، هذا آدمي. انظر، اختلف الحكم. لو أتلفها آدمي تعدى على هذه الثمرة فقام بصرمها، أو قام فرشها بمادة مضرة، أو قام يعني جاء بشيء فمره عليها إلى غير ذلك من الأضرار، يقصد الإضرار، فإنه يكون مسؤول عن ذلك، فهو ضامن، يده ضامنة في هذا المقام. فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. هنا المشتري مخير بين واحد من، إما أن يفسخ ويرد البائع إليه حقه، هذا واحد، وإما أن لا يفسخ ويطالب بماذا؟ بالمثل أو بالقيمة، وربما تكون القيمة أصلح له، قد تكون أصلح للمشتري، لأنه ربما عندما اشترى التمر أو اشترى الزرع يكون ثمنه أقل، وفي الوقت الذي أفني فيه وتعدى عليه هذا الإنسان وأتلفه يكون ثمنه أعلى، فإنه يقدر في ذاك الوقت ويستفيد. إذن هو مخير بين ذا وذاك، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قال: وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير. هذا يقول ظاهر المذهب، يعني الحديث هنا كما ترون ما فرق بين القليل والكثير. لو ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال جائحة، والجائحة تطلق على الكثير وكذلك على القليل. بما يأخذ أو بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، فهل الحديث مطلق كما ترون، فهل يدخل فيه كل جائحة كانت كبيرة أو صغيرة، أو أننا نرجع إلى العرف، لأن الباب الذي معنا كثير من مسائله يرجع فيها إلى العرف، فنرجع ما تعرف إليه الناس. فكم مر بنا من مسائل حكم فيها العرف في أحكام الطهارة في الحيض، وكذلك في النفاس، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض أحكام الاستحاضة، وكذلك أيضا أحكام كثيرة جدا نجد أن العرف والعادة حكمت فيها، كذلك خروج الدم القليل والكثير يرجع فيه إلى العادة، فإنما يراه الإنسان فاحشا يكون كثيرا وما لا يراه كذلك. وهناك تعليلات كثيرة للعلماء بما نقدر الكثير من القليل، هل هذا ما يراه الناس فاحشا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، وفي رواية وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هنا في هذه المسألة قالوا أيضا يرجع فيها إلى العرف، لأنه لا يعقل لو أن الآفة السماوية أتلفت تمرة أو عشر تمرات أو مئة تمرة من نخل كثير لا تؤثر عليه، بل العادة أن النخل لا يسلم، يعني يحصل فيه الحشف، يعني التمر الذي ييبس وتساقط منه أشياء، والطير أيضا يؤثر فيه لغير ذلك. إذن التلف موجود فيه، ولكن يختلف من قليل إلى قليل. فهل القليل كالحال بالنسبة للغرر الذي مرنا في البيع يتجاوز عنه ويسقط، أو أن هذا عام؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يشير إليه وسيبين. قال: وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد رحمه الله: لا أقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة ولا أدري ما الثلث. انظر إلى نضج فقه الفقهاء رحمه الله تعالى وإلى بعد نظرهم. قال: لا أقول بتمرة ولا بعشر ولا عشرين، بأن هذا يعتبر آفة ليست جائحة، هذه أمور تحصل عادة ويحصل أكثر منها. نعم. قال: ولا أدري ما الثلث، وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدا، فوجب رده إلى ما يتعارف الناس جائحة، إلى ما يتعارفه الناس جائحة. قال: وعنه رحمه الله أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها، فلا بد من حد فاصل. يعني العلماء رحمه الله في مثل هذه المسائل التي يجدون فيها العموم ولا يجدون جوابا قاطعا يستقرئون أدلة الشريعة. فانظروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع إلى الحديث المتفق عليه، حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية، عندما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل ذو مال وليس له ما يرثه إلا ابنته، فقال: أتصدق بمالي؟ قال: لا. فقال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الثلث في الوصية كثيرا، أيضا أرادوا أن يستأنسوا به ويجعلوا حجة في هذا المقام. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن كانت الآفة دون الثلث فهذه من ضمان المشتري، أما إذا بلغت الثلث فأكثر فهي من ضمان البائع. فطبق الحديث أيضا مع فهمه للحديث، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء فطبق الحديث، ولكنه استخدم أيضا فهمه في الحديث، فوضع مقياسا ومعيارا يفصل بين القليل والكثير. ولما كان الثلث معتبرا في الشريعة الإسلامية قال: ما كان دون الثلث هذا قليل، يكون من ضمان المشتري، وقد جرت العادة أن يحصل مثله، وما كان من الثلث في الثلث فما فوق فهذا من ضمان البائع. وبذلك كأنهم وفقوا بين ماذا الأقوال. وهذه رواية للإمام أحمد كما رأيته، وهذا في نظري حقيقة نظر وجيه ومقبول، وهو أيضا من الأحكام التي يعني يستخدم الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها غزارة علمهم ودقة فقههم واستنباطهم واستقصائهم أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنهم يمرون على من تلك المسائل ويقربون أيضا إلى النفوس، لأنه لا يمكن أن يطالب الإنسان بأمور يسيرة، ولكن يطالب بما وما معنى جائحة، لأن كلمة جائحة عندما تأخذها في اللغة العربية هي الآفة، وقالوا هي المصيبة التي تقضي على المال، هذا الأصل في الجائحة، أنها آفة عظيمة أو مصيبة عظيمة تحل وتنزل بالمال فتفني. نعم. قال: والثلث يصلح ضابطا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والثلث كثير. فرق بين أن تقول إن الثلث يصلح ضابطا من ذات عقلك وفهمك، وبين أن تقول إن الثلث يصلح ضابطا وفاصلا بين القليل والكثير، معتمدا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه قال الثلث والثلث كثير، إذن عبر بالثلث وسماه كثيرا. إذن الإمامان مالك وأحمد أخذ ذلك من حديث أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص الحديث المتفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد فلم ينقل، يعني أوان هذا ظرف يعني وقت الحصاد، فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري، يعني فلم ينقله المشتري، لم يصرمه بالنسبة للنخل، لم يصرمها، لم يقم بالجذال، ولم كذلك أيضا يحصد الزرع ثم حصلت آفة بعد ذلك بعد الوقت، فيكون من المسؤول؟ هو المشتري. لماذا؟ لأنه فرط تساهل في ذلك الأمر، فكيف يحمل البائع تقصير وخطأ إنسان آخر؟ هو ضمن ذلك إلى أن جاء وقت الجذال أو وقت الحصاد، فتساهل وتقاعس صاحب الحق وفرط في ذلك، فجاءت الآفة ونزلت، فعليه أن يتحمل نتيجة تفريطه. قال: لأنه لزمه النقل فكان التفريط منه، فاختص الضمان به. قال: وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم. وإن اختلفا في التلف أو في قدر الذي تلف أيضا، على القول بأننا ننظر للقليل والكثير، فالقول قول من؟ قول الغارم. وأيهما الغارم؟ الذي سيرم هو البائع، لأن الذي سيعطي المشتري مقابل هذه التي ضع هو أيضا. لا ننسى بأن البائع أيضا ذهبت عليه الثمرة، يعني البائع عندما يبيع الثمرة ثم تأتيها آفة فتهلكها ثم يرد الحق إلى من؟ إلى المشتري، يكون قد غرم وأصابه غرم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، ولكن لما كان مطالبا بالحفظ والرعاية تحمل المسؤولية. فإذا جاء تجاوز الحد وقصر المشتري وفرط يكون من ضمانه. إذن الذي يقبل قوله قول الذي يتضرر وهو من؟ البائع. نعم. فالقول قول البائع لأنه غارم، ولأن الأصل السلامة. قال: إذن هناك علتان، لأنه غارم هو الذي سيغرم، هو الذي سيرد المبلغ، ولأن الأصل السلامة، لا يقطع بأن السلامة موجودة. أصل الإنسان لو كان في بروج مشيدة لا يمكن نفسه أن يضمن نفسه أنه سيحيا، لا، هذه أمور بقضاء الله وقدره، وربما تأتي الآفة، وربما يأتيك القدر، وربما تنزل عليك المصيبة أو المرض وأنت في أكمل وأصح وأقوى حالاتك، إذن وأنت في أكمل قواك، إذن هذه أمور إنما تحصل بقضاء الله وقدره. وهذه أيها الإخوة تحصل ابتلاء للمؤمنين، وأهل الإيمان كما هو معلوم يصبرون ويرضون بقضاء الله وقدره. ولذلك ترون أن أركان الإيمان ستة، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال رحمه الله تعالى: ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد، لأن الثمرة وكذلك الزرع صار تبعا للأرض وتبعا للشجرة. إذن المقصود هنا إنما هو الأصل وليس الفرع الذي هو الثمر، إذن ارتفع الإشكال هنا. نعم. قال: لأنه حصل التسليم الكامل. ثم أيضا أيها الإخوة يختلف فرق بين أن تشتري الثمرة وتذهب عليك، وبين أن تشتري الثمرة بأصلها وتذهب الثمرة والأصل ثابت، لأن الأصل سيعوضك الله سبحانه وتعالى في العام القادم، وربما تثمر ثمرة مضاعفة إذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى ورضيت بقضائه وقدره. إذن الصورة تختلف، ولذلك جاء الحكم متفاوتا. قال: زال الضمان عن البائع بمجرد العقد لأنه حصل التسليم الكامل بتسليم الأصل فأشبه بيع الدار، لأنه تسلم ماذا؟ الشجرة الثمرة بأصله، كما لو اشتريت دارا وسلمك مفتاحها وأخذها لك وقال خذها، انتهت مسؤولية، ما تأتي لي بعد ذلك وتقول حصل وحصل. نعم. إلا إذا وقفت على عيب قد أخفاه عليك كما سيأتي بعد ذلك في المصراة، فهذه أمور أخرى.